بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح متن الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله، مع التعليق على شرحه لجلال الدين المحلي رحمه الله. وصلنا إلى قوله: الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. قال: الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. قال: هذه ترجمة، يعني عنوان. هذه ترجمة، ترجمة مثل عنوان الباب، يعني عنوان الفصل. فهذا هو العنوان. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. قال: وسيأتي الكلام في الكفار. يدخل في خطاب الله تعالى في أمره ونهيه، يدخل فيه المؤمنون، فهم مخاطبون بهذا الخطاب وداخلون في من يوجه إليهم هذا الخطاب. قال: والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. الساهي هو مقابل الذاكر، يعني الذي يكون ذاكراً للأمر فهو داخل فيه، أما الساهي الذي لا يتذكر الأمر، لا يذكر الأمر، فهو غير داخل في الخطاب حال سهوه. والصبي كذلك غير داخل في الخطاب، والمجنون غير داخل في الخطاب. قال: لانتفاء التكليف عنهم. بانتفاء التكليف عنهم، فشرط الدخول في الخطاب أن يكون مكلفاً وهؤلاء غير مكلفين. ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو، كقضاء ما فاته من الصلاة وضمان ما أتلفه من المال. يعني من سهى في صلاته فترك ركعة أو ترك ركناً، فيجبر الخلل الذي حصل له في صلاته بسبب السهو. فهو وقت السهو كان مرفوعا عنه الإثم، لا يعامل معاملة من كان ذاكرا وتعمد أن يخل بصلاته، فهذا يلحقه الإثم والوعيد. لكن من كان ساهيا فأخل بصلاته بسبب السهو فهو لا، مرفوع عنه الإثم، لكن عليه أن يجبر الخلل الذي حصل بسبب السهو عندما يتذكر. وإذا سهى فأتلف مال غيره فإنه عليه أن يضمن هذا المال الذي أتلفه بعد ذهاب السهو عنه. ثم قال: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ قال: والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام، لقوله تعالى حكاية عن الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها، إذ لا تصح منهم حال الكفر لتوقفها على النية المتوقفة على الإسلام، ولا يؤاخذون بها بعد الإسلام ترغيبا فيه. يعني هذه مسألة خلاف عند الأصوليين: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ فريق قال: الكفار مخاطبون يعني بأصل الشريعة وأصل الدين الذي هو الإسلام، ولا يخاطبون بالفروع يعني كالصلاة والزكاة والصيام والحج، سواء في المأمورات أو في المنهيات، يعني كترك الزنا والسرقة والقتل والخمر وغيره. فقالوا: الكفار غير مخاطبين بفروع الشرائع، وإنما هم مخاطبون بالإسلام. حجة هؤلاء قاموا بدليل أن الكافر إذا أسلم لا يطالب بقضاء ما فاته من صلاة وصيام وزكاة بسبب حال كفره. لو كان مخاطبا حال كفره بالصلاة والزكاة لكان مأمورا بقضائها بعد أن يسلم. وكذلك لأنها لا تصح منهم إذا أدوها حال كفرهم، لا تصح منهم. فقالوا: طالما هي لا تصح منهم، كيف يكونون مخاطبين بها وهي لا تصح منهم، وكيف يكونون مخاطبين بها وهم لا يطالبون بقضائها بعد إسلامهم، فقالوا إذن هم غير مخاطبين بها. الفريق الآخر قال الكفار مخاطبون بفروع الشرع، كونها لا تصح منهم قالوا هذا لأنهم أخلوا بشرطها، هم مخاطبون بها وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. يعني مثل الإنسان مثلا إذا خطب بالصلاة، المسلم إذا خطب بالصلاة فهو مخاطب بها وبما لا تصح إلا به من الشروط، يعني فإذا صلى بغير طهارة فصلاته لا تصح، لكن هذا لا يعني أنه غير مخاطب بالصلاة، ومخاطب بالصلاة وبالطهارة التي لا تصح الصلاة إلا بها. فقالوا كذلك الكافر ولو يعني صلى على حاله وهو كافر فصلاته باطلة لأنه أخل بشرطها الذي هو الإسلام. لكن الفريق الذي يقول هو مكلف يقول كونه لا تصح، كون الصلاة لا تصح منه حال كفره لا يعني أنه غير مكلف بها، كما أن من كان على غير طهارة هو مخاطب بالصلاة رغم أنه لو صلى على غير طهارة لا تصح منه، لكن هذا لا يسقط عنه خطابة الصلاة، هو مخاطب بها وبما لا تصح إلا به وهو الطهارة. قالوا كذلك الكافر هو مخاطب بالعبادة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. وأما كونه لا يكلف بقضائها بعد إسلامه فقالوا هذا ليس لأنه لم يكن مكلفا بها، وإنما يعني تخفيفا من الله تعالى عنهم وترغيبا لهم في الإسلام حتى لا ينفروا عن الإسلام. إذا علم الكافر أنه إذا أسلم لو كان مثلا يلزمه أن يقضي صلوات مثلا 50 سنة فاتت ويقضي صيام 50 سنة أو 40 سنة أو أيا كان عمره، يعني منذ أن بلغ إلى أن أسلم ويخرج زكوات ما فات من السنين، فكان ذلك فيه حرج ومشقة، والحرج مرفوع فرفع عنه لئلا ينفروا عن الإسلام، فرحمهم الله تعالى يعني رحمة بمن أسلم وخفف عنهم ورغبهم في الإسلام ولم يأمرهم بقضاء ما فاتهم. وحجة يعني أيضا من قال يعني إنهم مخاطبون بفروع الشريعة أنه ورد عقابهم على الكفر وعقابهم على ترك الصلاة وترك الزكاة في الآخرة في هذه الآيات التي معنا. المؤلف هنا يقول والكفار مخاطبون بفروع الشرع، هذا عند الشافعية، المؤلف هنا يمشي على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الشرائع إلا به وهو الإسلام. والدليل على ذلك قال لقوله تعالى حكاية عن الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وتلاحظون أن الآيات فيها إيه؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وطعم المسكين هو الزكاة يعني يدخل فيه الزكاة. وبعدين في آخر الآيات قال إيه؟ وكنا نكذب بيوم الدين. فإذا هؤلاء كانوا كفارا، يعني ليسوا فقط من عصاة المؤمنين، وإنما الآيات هنا في الحديث عن قوم كانوا يكذبون بيوم الدين، يعني ينكرون البعث، فهم كفار فيعذبون في سقر ليس فقط على التكذيب بيوم الدين، وإنما يعذبون أيضا على أنهم لم يصلوا وأنهم لم يزكوا. فقالوا إذن الكفار يعاقبون في الآخرة على ترك ما تركوه من الفرائض، فإذا هم مخاطبون به. في هذا يقول وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها، أنهم يعاقبون عليها في الآخرة، إذ لا تصح منهم حال الكفر، يعني الكافر لا تصح منهم فروع الشريعة حال كفره لكن يعاقب عليها. لتوقفها على النية المتوقفة على الإسلام ولا يؤاخذون بها بعد الإسلام ترغيبا فيها. ثم انتقل إلى مسألة هل الأمر بالشيء نهي عن ضده والأمر بالشيء نهي عن ضده. قال هنا الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده. فإذا قال له أسكن كان ناهيا له عن التحرك، أو لا تتحرك كان آمرا له بالسكون. يعني أسكن هذا أمر، هذا أمر، فقال الأمر يكون نهيا عن ضده، ضد السكون هو الحركة، فإذا أمره بالسكون كان ناهيا له عن الحركة. وإذا قال له لا تتحرك هذا نهي، كان آمرا له بضده وهو السكون. ثم ذكر تعريف النهي، قال والنهي استدعاء أي طلب الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب على وزان ما تقدم في حد الأمر. يعني لما عرفنا الأمر قلنا هو طلب الفعل بالقول، طلب الفعل بالقول، يعني هو قول يطلب به فعل أو استدعاء فعل بقول، هذا في الأمر. يعني قول، يعني الله سبحانه وتعالى يقول مثلا إيه أقيموا الصلاة، فهذا قول استدعى فعلا وهو إيه الصلاة، فقول استدعى فعلا يعني طلب به فعل. والنهي هو استدعاء ترك بالقول، يعني طلب الترك بقول. ومر لنا يعني التقييد هنا بالقول لإخراج ما يكون بالإشارة مثلا، فإنه يعني لو أشار إليه إشارة معناها أقعد، أو إشارة معناها مثلا قم، أو إشارة معناها أدخل أو أخرج، أن هذه الإشارات يعني لا تكون أمرا ولا نهيا، إنما الأمر والنهي لابد أن يكون إيه قولا، فالأمر هو قول يستدعى به الفعل، الأمر قول يستدعى به الفعل، والنهي قول يستدعى به الترك. فالنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه، يعني لابد في النهي أن الذي ينهى يكون فوق المنهي عنه حتى يكون نهيا على سبيل الوجوب، يعني على سبيل التحكيم عليه، يعني على سبيل التحكيم عليه، أن يحكم عليه الترك، ليس يعني تخييرا له في الترك، وإنما يطلب منه الترك يعني طلبا يحكمه عليه أو يلزمه به. فلابد في النهي أن يكون من الأعلى إلى الأدنى، كنهي الله تعالى عباده، ونهي النبي عليه الصلاة والسلام أمته، ونهي الحاكم رعيته، ونهي السيد عبده، وكذا، يعني فيكون النهي من الأعلى إلى الأدنى. وأما النهي يعني إذا استعملنا صيغة النهي لكن توجه إلى المساوي فيسمى إيه؟ التماسا. وإذا توجهت إلى من الأدنى إلى الأعلى سميت دعاء أو سؤالا، دعاء أو سؤالا. يعني مثلا إيه؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أنا لا تزغ، هذه صيغة نهي، استدعاء ترك بالقول، لكن من الأدنى إلى الأعلى، الخطاب توجه من العبد إلى الله تعالى، فهو لا يكون نهيا وإنما يسمى إيه؟ سؤالا أو دعاء، لأنه توجه من الأدنى إلى الأعلى. لكن النهي هو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه، أن المستدعي يكون أعلى ويستدعي الترك ممن هو دونه على سبيل الوجوب. قال النهي قوله على وزان ما تقدم في حد الأمر، يعني على مثل ما مر شرحه في تعريف الأمر. ثم ذكر مسألة النهي أنه يدل على فساد المنهي عنه، قال ويدل النهي المطلق شرعا على فساد المنهي عنه في العبادات. النهي المطلق يقابل المقيد، يعني نهي عن عبادة نهي مطلقا دل على فساد المنهي عنه في العبادات، سواء نهى عنها لعينها كصلاة الحائض وصومها. يعني الحائض نهيت عن الصلاة، فعين الصلاة يعني توجه النهي إليها، نهيت عن الصلاة ونهيت عن الصوم، أو لأمر لازم لها كصوم يوم النحر. فهنا يعني لم يتوجه النهي إلى الصوم وإنما توجه إلى التوقيت، يعني إلى وقت الصوم، فنهي عن الصوم يوم النحر والصلاة في الأوقات المكروهة. وفي المعاملات إن رجع إلى نفس العقد كما في بيع الحصاد، بيع الحصاد يعني مثل إيه، أن يلقي حصادا يقول له خذ هذه الحصاد وألقها على الثياب، فأي ثوب أصابته هذه الحصاد فهو لك بدرهم. فيمكن أن يرمي الحصاد مثلا فتصيب عنده ثياب بعضها يعني قيمته مثلا نصف درهم، وبعضه قيمته مثلا 10 دراهم، وبعضه قيمته يعني أقل من الدرهم وأكثر من الدرهم. هو يعطيه الحصاد ويضرب بها، فإذا أصابت ثوبا فهو لك، أو مثلا ثياب متفاوتة القيمة أو الصفة مطوية بحيث لا يأذن له في رؤيتها والنظر فيها ونحوه. وبعضهم يستعمله أيضا في بيع الأراضي، في بيع الأرض يعني يستعمل الحصاد، كان من بيوع الجاهلية ومن طرائقهم، يعني يقول له مثلا ألقي هذه الحصاد فما بلغت من الأرض يعني فهو لك مثلا بـ1000 درهم ولا بـ1000 دينار ولا، فيأخذ الحصاد يعني حدود أرضه، يأخذ الحصاد ويرميها، ممكن يرميها مثلا تصل إلى مسافة بعيدة أو تصل إلى مسافة قريبة، فإذا فيه مقامرة وغرر وكذا إلى آخره. فعندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصان، فهنا النهي توجه إلى نفس البيع، فيقول يعني النهي توجه إلى نفس البيع، نهى عن بيع الحصان. فقال هذا إيه؟ يعني بيع فاسد، لأنه نهي عنه، والنهي رجع إلى نفس العمل. قال أو لأمر داخل فيه كبيع الملاقيح، والملاقيح فسرت بأنه الحم الذي في بطون يعني البهائم ونحوه، فبيع الملاقيح يعني الحم. فالنهي عن بيع الحمل يعني قال هذا نهي لأمر داخل فيه لما فيه من الجهالة، يعني نهي عن بيع الملاقيح يعني من أجل ما في بيع الملاقيح من الجهالة. ومن شروط صحة البيع أن يكون معلوما، وهذا فيه جهالة فنهي عنه لأمر داخل فيه. قال أو لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين، يعني قالوا الأصل في بيع الدراهم والدراهم أنه مسموح، لكن نهي عنه هنا من أجل الزيادة، يعني أنه فيه زيادة في أحد العوضين فانتفى التماثل، فنهي عنه لأجل ذلك. يعني لو أنه باع درهما بدرهم لكان صحيح، فليس يعني ليس أصل بيع الدراهم والدراهم ممنوعا إلا لأجل عدم المماثلة، أما لو تماثلت فيكون مسموح. فإن كان غير لازم له كالوضوء بالماء المغصوب مثلا، وكالبيع وقت نداء الجمعة، لم يدل على الفساد خلافا لما يفهمه كلام المصنف. يعني يقع خلاف بين الفقهاء والأصوليين في هذه المسائل اللي هي يسمونها انفكاك الجهة، يعني هل الجهة منفكة أو غير منفكة، يعني مضاد النهي يعني لا يعني لا يرجع إلى أمر لازم للعبادة أو المعاملة، وإنما أمر غير لازم لها، يعني كالوضوء بالماء المغصوب. فكون الماء مغصوبا بعض الفقهاء هنا ينظر إلى أن الجهة منفكة، يعني يقول كون الماء مغصوبا هذه مسألة أخرى غير كونه توضأ، النهي يعني لا يرجع إلى الوضوء ولا إلى شرط من شروط صحته، يعني أن يكون بماء طهور ونحوه، وإنما رجع إلى أمر خارجي عنه غير لازم له، يعني كون هذا الماء مسروقا يعني وأخذ بغير وجه حق أو كذا، فيقول هذه يعني جهة منفكة. فبعض الفقهاء يقول يعني هو يثاب على الوضوء ويكون وضوءه صحيحا، وإذا صلى به صلاته صحيحة، لكن يكون آثما على كونه غصب هذا الماء وأخذه بغير حق، فالغصب هذا شيء منفصل عن الوضوء، فبالتالي يكون وضوءه صحيحا وكونه غصب الماء فهذه مسألة منفصلة، فيكون آثما بهذا ومسابا على هذا، وصلاته تكون صحيحة بهذا الوضوء. والبيع وقت نداء الجمعة، يقولون هذه أيضا هي، بعضهم يقول هذه مسألة منفكة، يعني كونه البيع أحل الله البيع والبيع الصحيح، أما كونه يعني انشغل به عن الجمعة دي فهذه يقول مسألة منفكة، يعني انشغاله عن الجمعة دي يأثم عليه، وأما البيع في ذاته فيكون صحيحا. والفريق الآخر يقول لا، الجهة هنا غير منفكة، لا يتصور يعني نفصل المسألة أو نقسمها إلى مسألتين، يعني كونه باع وقت الجمعة نقول بيع شيء، وكونه وقت الجمعة شيء آخر. البعض قال هي كلها مسألة واحدة، فإذا باع وقت الجمعة كان ذلك مقتضيا للفساد، وإذا صلى في أرض مغصوبة وتوضأ بماء مغصوب، فالبعض يقول هذا يكون وضوءه باطلا وصلاته باطلة وبيعه وقت النداء باطلا. والفريق الآخر لا يرى هذا، والمؤلف هنا يقول يعني لم يدل على الفساد خلافا لما يفهمه كلام المصنف. ثم انتقل إلى معاني صيغة الأمر، قال وترد أي توجد صيغة الأمر، والمراد به أي بالأمر الإباحة كما تقدم. يعني أحيانا الأمر صيغة الأمر، صيغة الأمر الأصلية هي فعل الأمر مثل افعل، فقد يرد الأمر بصيغة الأمر ويراد به الإباحة كما تقدم، يعني أن الأمر بعد النهي، تقدمت مسألة الأمر بعد النهي أو الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، كقوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، كان المحرم يحرم عليه الصيد ثم قال فإذا حللتم، إذا تحللتم الإحرام فاصطادوا. الصيد بعد التحلل من الإحرام ليس واجبا ولا مستحبا، وإنما هو مباح فقط لأنه أمر بعد حظر. وقوله مثلا إيه، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا ما تركتم، إلى أن قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني بيعوا واشتروا. فالأمر بالتجارة أو بالبيع والشراء بعد الصلاة بعد صلاة الجمعة ليس أمر وجوب ولا أمر ندب، وإنما هو أمر إباحة، وعرفنا هذا لأنه أمر بعد حظر، كان الشيء محظورا ثم أمر به فصار مباحا. أو التهديد، من معاني الأمر أيضا التهديد، قد يرد الأمر ويراد به التهديد. قال نحن اعملوا ما شئتم، فقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، يعني هو يراكم ويرى ما تعملون، فهذا ليس أمر وجوب ولا ندب ولا حتى إباحة، ليس إباحة للإنسان أن يعمل ما يشاء، وإنما هو تهديد، يعني اعمل ما شئت فإن عملت خيرا سبت عليه، وإن عملت سوءا عقبت به، لأنه قال إيه إنه بما تعملون بصير، وسبحانه لا يراكم وأنتم تعملون ويجازيكم بحسب عمل. نعم. بس هذا مش صيغة أمر، يعني هو عشان قال إيه اعملوا، فصيغة أمر فعل أمر لكن المراد به التهديد. قال أو التسوية، من معاني الأمر التسوية، يعني جعل شيئين سواء أحدهما مثل الآخر. نحن فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، يعني فهنا فاصبروا أو لا تصبروا هذا خطاب لأهل النار عياذا بالله تعالى، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، يعني الصبر وعدمه سواء، فهنا الغرض من الأمر هو التسوية. قال أو التكوين، نحو كونوا قردة، كونوا قردة خاسئين، فالأمر الذي يفيد التكوين، بعض أهل العلم فرق بين التكوين والتسخير، تسخير اللي هو الأمر الذي فيه المسخ، يعني اللي هو مثل أمر الإنسان يعني أن يكون قداً ويكونوا قرادة، فهذا الأمر يعني فيه نسخهم من حال إلى حال من صورة إلى صورة. أما أمر التكوين فهو أعم يعني، وهو إنما أمره للشيء، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. فأمر التكوين هو أمر الله تعالى الذي به يقول كن فيوجد الشيء ويخلق، فهذا أمر تكوين يعني إيجاد للشيء يعني من العدم، ويدخل فيه تحويله من حال إلى حال وصورة إلى صورة كقول كونوا قردة. تعريف العام، قال وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر. العام هو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر، من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء أي شممتهم به، ففي العام شمول. فهنا ننتقل إلى تعريف العام، فكل العام هو ما عم شيئين فصاعدا يعني فزيادة، أي شيء يشمل اثنين أو أكثر، أي لفظ يشمل اثنين أو أكثر من غير حصر غير محصورين، يعني أن الألفاظ التي تدل على اثنين محصورين أو فهذا يكون إيه؟ لا يكون عام، وإنما العام هو لفظ يدل على اثنين أو أكثر من اثنين من غير حصر. ثم ذكر صيغ العموم، قال وألفاظ موضوعة له أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، نحو إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فيقول الاسم المفرد الواحد المعرف بالألف واللام فإنه يفيد العموم، وهذه الألف واللام التي يقال لها الجنسية، إن ال مرة تأتي جنسية مرة تأتي عهدية، عهدية هذه لا يراد بها شيئين في الصاعدة، إنما يراد بها شيء واحد، يعني مثل إيه قولك، أو يراد بها أشياء محصورة، يعني مثل قولك البيت طفت بالبيت، هنا لا تقصد يعني جميع البيوت، وإنما تقصد بيتا معينا معهودا في ذهنك أو في أذهان السامعين، وهو البيت الحرام أو الكعبة أو كما هنا ال تسمى عهدية، يعني يراد بها معهود، أو تقول مثلا تتكلم عن رجل معين فتقول جاء الرجل وقال لي كذا وكذا، إذا كنت تقصد رجلا بعينه فهذه تسمى ال العهدية. لكن ال الجنسية هي التي يصح أن تضع مكانها كلمة كل، يعني مثل قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، يمكن أنك يعني تحذف إيه أل وتضع مكانها كل وتؤدي المعنى، يعني لو أنك قلت إن كل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنها إيه يعني تؤدي المعنى، لكن طبعا ما في كتاب الله سبحانه وتعالى هو يعني هو الفصيح والبليغ يعني وغيره، حتى لو أفاد يعني معنى قريبا أو نحو المعنى الذي في كتاب الله، لكن أنا لا يكون مثل كلام الله تعالى. فالقصد يعني أنك يعني يمكن أن تفسر الآية بأن ال معناها كل، فإن الإنسان لفي خسر يعني إن كل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. دائما الاستثناء يعني هو معيار العموم، يعني الذي يدلك على أن اللفظ عام أنه يمكنك أن تستثني منه بعض أفراده وتخرجه منه. قال واسم الجمع المعرف باللام، كذلك من ألفاظ العموم اسم الجمع المعرف باللام، اسم الواحد المعرف باللام، باللام يعني بالألف واللام، فالاسم المعرف اللي هو مثل إيه الاسم الواحد المعرف اللي هو إن الإنسان، اسم الجمع المعرف ضرب له مثال هنا بقوله تعالى فاقتلوا المشركين، فاقتلوا المشركين، فهذا عام يشمل كل مشرك، يعني كأنك قلت فاقتلوا كل المشركين. ثم يأتي الاستثناء التخصيص بإيه؟ بأدلة أخرى، يعني اللفظ هو عام، ثم كل صنف من المشركين تريد إخراجه تحتاج إلى دليل إيه يخصصه ويخرجه. فالمشركون منهم المعاهد ومنهم الزني ومنهم المستأمن ومن كل هؤلاء وردت فيهم إيه؟ يعني نصوص تستثنيه يعني، فبقي على داخلا في العموم من عدا هؤلاء، يعني من لم يكن ذميا ولا مستأمنا ولا معاهدا، يعني فكل يعني من لم يرد فيه شيء يخصصه ويستثنيه من هذا العموم فهو داخل فيه. قال والأسماء المبهمة، والأسماء المبهمة، ثم شرح المراد بالأسماء المبهمة، قال كمن في من يعقل، من للعاقل، كمن دخل داري فهو آمن، فمن عامة في العقلاء يعني تشمل كل عقل. والاسم المبهم هو الذي يحتاج إلى ما يبينه ويشرحه، فمثلا الاسم الموصول يحتاج إلى جملة الصلة، الاسم الشرط يحتاج إلى جملة الشرط، فمن اسم مبهم وهو عام في العاقل تعم العقلاء. ومن يعقل يعني يراد به الإنس والجن، البعض يقول الإنس والجن والملائكة، بعضهم يدخل الملائكة في العقلاء، بعضهم يقول العقلاء مقصود يعني من المكلفين وهم الإنس والجن. فإذا قلت كمن دخل داري فهو آمن، وما فيما لا يعقل، ما فيما لا يعقل نحو ما جاءني منك أخذته، ما جاءني منك أخذته، فما تعم غير العاقل، قلنا العقلاء الإنس والجن غير العاقل يعني من البهائم والحيوان والجماد والنبات ونحوه، فهذا يدخل فيه. إذا قلت ما جاءني منك أخذته فيعم غير العاقل. وأي استفهامية أو شرطية أو موصولة في الجميع، أي من يعقل وما لا يعقل، نحو أي عبيدي جاءك أحسن إليه، وأي الأشياء أو أي الأشياء، يعني أنت تقول أي عبيدي جاءك أحسن إليه، أنت تقول أي أو أي، وأي الأشياء أردت أعطيتكه. تلاحظ الأول لما قال أي عبيدي جاءك، هنا بحسب ما تضاف إلى لفظ أي أضيف إلى عاقل وهو عبيدي، العبيد عقلاء، فلما أضاف أي إلى العبيد فأصبحت أي تدل على من يعقل، ولما قال أي الأشياء أردت أعطيتكه أضاف أي إلى الأشياء، والأشياء لا يعقل لا تعقل، هنا هي أي لغير العاقل. فأي في الجميع، إذا من للعاقل وما لغير العاقل، وأي للعاقل وغير العاقل، إن أضفتها إلى عاقل كانت للعاقل، وإن أضفتها إلى غير العاقل كانت لغير العاقل. يعني الإعراب يجوز يعني، لا أنا يعني سواء ضمنت ولا نصبت، رفعت أو نصبت، يمكن أنها تكون للعاقل ويمكن أن تكون لغير العاقل. اللي يميز أنها للعاقل أو لغير العاقل هو يعني المضاف إليه. إذا أضفتها إلى عاقل قلت أي الرجال، أي النساء، أي رجل، أي طالب، إذا هنا أي للعاقل. إذا قلت أي شجرة، أي حجر، أي كتاب، أي يبقى أي هنا لغير العاقل بحسب الإيه ما تضاف. وأين في المكان، من ألفاظ العموم أين تعم جميع الأمكنة، نحو أينما تكن أكن معك، أينما تكن أكن معك، فهنا أين عمت إيه الأماكن. حينما تكون يدرككم الموت ونتعم جميع الأماكن، لا تستثني مكان، أي هنا إيه عمت جميع الأماكن. ومتى في الزمان، متى لفظ عام يعم جميع الأزمنة، نحو متى شئت جئتك، متى شئت جئتك، فمتى تعم جميع الأزمنة. وما في الاستفهام، نحو ما عندك، يعني من ألفاظ العموم ما الاستفهامية، نحو ما عندك. والجزاء نحو ما تعمل تجزى به، اللي هي تسمى ما الشرطية، ما في الجزاء يعني اللي هي ما الشرطية. فما الاستفهامية تفيد العموم، مر بنا ما الموصولة تفيد العموم، وما الاستفهامية تفيد العموم، وما في الجزاء تفيد العموم أيضا لما الشرطية، نحو ما تعمل تجزى به. قال وفي نسخة والخبر، وفي نسخة والخبر بدل الجزاء، نحو علمت ما عملت، علمت ما عملت. فيقول بعض نسخ الورقات فيها وما في الاستفهام والخبر، لكن النسخ الأصح هي وما في الاستفهام والجزاء، يريد الجزاء اللي هو إيه اللي ما الشرطي. لكن النسخة التي استعمل فيها الخبر كان مقابل الاستفهام الخبر، نحو علمت ما عملت، فأصبحت هي ما الموصولة، يعني كأنه أراد ما الموصولة في سياق الخبر يعني في غير الاستفهام. قال وغيره، وقال وما في الاستفهام والجزاء وغيره، قال كالخبر على النسخة الأولى والجزاء على النسخة الثانية، يعني النسخة اللي قال فيها وما في الاستفهام والجزاء وغيره، إلا غير الاستفهام والجزاء اللي هو الخبر. والنسخة التي قال وما في الاستفهام والخبر وغيره، اللي غير الاستفهام والخبر، هو الجزاء. قال ولا في النكرات، نحو لا رجل في الدار، من ألفاظ العموم يقول لا في النكرات، يعني وهو ما يعبر عنه بأن النكرة في سياق النفي والنهي تعم، النكرة في سياق النفي وفي سياق النهي تعم. فالنكرة إذا جاءت بعد لا فإنها تكون عامة، كما لو قلت لا رجل في الدار فعم جميع الرجال، إذن إيه لم يستثني أحد، إذا أراد أن يخصص يحتاج إلى مخصصات أو إلى استثناء. ثم قال العموم من صفات الألفاظ والفعل، من صفات الألفاظ والفعل لا عموم له. قال والعموم من صفات النطق، والعموم من صفات النطق يعني من صفات الألفاظ، من مباحث القلب يعني ليس من مباحث الفعل. تلاحظون كل الألفاظ العامة التي سبقت كلها أقوال يعني، ووردت ألفاظ عامة في نطق يعني في قول. واضح؟ قال ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. طيب يقول الأفعال لا تعم، مثال ذلك قال كما في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر، بين الصلاتين في السفر، رواه البخاري. طيب هنا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الصلاتين في السفر، طيب هذا فعل ولا قول؟ هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث فعل. قال فإنه لا يعم السفر الطويل والقصير، فإنه إنما يقع في واحد منهما. إذا هنا فعل فلا يعم كل سفر، وإنما يكون خاصا بسفر مقيد نعرف قيوده من النصوص الأخرى، أو سفر خاص نعرف المراد به من النصوص الأخرى. وكما في قضائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجاري رواه النسائي عن الحسن المرسلة قال فإنه لا يعم كل جار لاحتمال خصوصية في ذلك الجار، من كل جار تثبت له الشفعة طالما الحديث فعلي وليس قوليا، يعني ليس النبي عليه الصلاة والسلام قال الشفعة للجار وإنما قضى بالشفعة للجار فهو فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة معينة فعل فعلا معينا، فقال هذا لا يفيد العموم ويحتمل أن المراد به جار معين دون جار آخر. فهو قال لا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجرى. ما الذي يجري مجرى الفعل؟ الذي يجري مجرى الفعل قال الأصوليون هو المفهوم، يعني الفعل وما يجري مجراه هو مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة. يعني مثلا من أمثلة ذلك اللي هو إيه؟ في السائمة دي. نعم؟ يعني ممكن يعني مثال هنا مثلا استعملوه اللي هو يعني في السائمة دي الزكاة، يعني مثلا في سائمة الغنم الزكاة مثلا، السائمة اللي هي طلع من الكلأ المباح أكثر إيه؟ في الحول، واضح؟ طلع من الكلأ المباح أكثر الحول، فلما قال في السائمة الزكاة معناه أن غير السائمة لا زكاة فيها، هذا يسمى مفهوم المخالفة، يعني هو أثبت حكم الزكاة للسائمة معناه أن غير السائمة التي يعلفها صاحبها من مال خاص ويتكلف لها يشتري لها العلف أو كذا، فما قال فكون غير السائمة لا زكاة فيها هذا هو مفهوم الحديث، أما منطوقه في السائمة الزكاة، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء أن السائمة فيها الزكاة، أما مفهومه أن غير السائمة لا زكاة فيها. طيب المفهوم هذا غير السائمة قد تكون للتجارة وقد تكون لغير التجارة، فهل تعم الغنم غير السائمة التي لا زكاة فيها، هل تشمل التي للتجارة والتي لغير التجارة؟ فلا نقول إن المفهوم هنا عام، يعني المفهوم لا يكون عاما في هذه الحالة، فالعموم هو من صفات النطق، يعني الأقوال المتلفظ بها، وليس يعني أما الأفعال فإنها لا تعم، والمفاهيم كذلك إيه لا تعم. نعم. يعني المفهوم لا يعم، المفهوم مخالفة لا يعم، واضح؟ يعني ليس يعني لو جاء الشخص من يريد الاستدلال به على أن غير السائمة إذا كانت للتجارة لا زكاة فيها مثلا، فنقول له لا يصح هذا الاستدلال، أنك تستدل الآن بمفهوم والمفهوم لا عموم له. ممكن نجد بعض الأمثلة الأخرى لو أردتم. يعني كما ذكرنا يعني من المفهوم لا يعني لا عموم له. طيب بعدها انتقل إلى تعريف الخاص والتخصيص. قال والخاص يقابل العام فيقال فيه ما لا يتناول شيئين فصاعدا، ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، يعني المعرف العام لأنه ما يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، والخاص هو ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال. هذا مثال من الخاص، رجل هذا خاص، رجلين خاص، ثلاثة رجال خاص، لأنه ليس إيه متناولا اثنين فأكثر من غير حصر، هذا محصور في واحد، محصور في اثنين، محصور في ثلاثة. والتخصيص تمييز بعض الجملة أي إخراجه. التخصيص هو تمييز بعض الجملة، يعني إخراج بعض الجملة منها، كإخراج المعاهدين من قوله تعالى تقتل المشركين. تقتل المشركين قلنا عام، ثم أخرج منهم المعاهدين، فجاءت نصوص تدل على عصمة دم المعاهدين، فهذه النصوص خصصت عموم قوله فاقتلوا المشركين. ثم قال أقسام المخصص، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. المخصصات اللي هي يعني تخرج بعض العام منه، يعني يكون لفظ عاما فاقتلوا المشركين، بعد ذلك هنا مخصصات تخرج بعض المشركين، مثل قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، هذا عام عن كل إنسان أنه في خسر. ثم جاء المخصص هو إلا الذين آمنوا، فأخرج بعض الاستثناء، هو يعتبر نوعا من المخصصات، يخرج بعض ما كان داخلا في العموم فأخرج منه بهذا المخصص. المخصصات متصلة ومنفصلة. ثم قال أنواع المخصص المتصل. فالمخصص المتصل اللي هو ايه؟ يعني الذي يكون مرتبطا بالكلام. المخصصات المنفصله سياتي ذكرها يعني بعد ذلك، التخصيصات المخصص المنفصل والتخصيص بال والتخصيص بالعقل مثلا، التخصيص بال يعني يكون منفصلا، يعني ليس في نفس النص ولا في السياق. فبدأ أولا بالكلام على التخصيص بالإيه المتصل. المنفصل هو ما يستقل بنفسه، المنفصل هو ما يستقل بنفسه، يعني في نص آخر ليس في نفس النص. المخصص المتصل قال الاستثناء. الاستثناء وسيأتي مثاله، يعني زي مثلا إن الإنسان الفصل إلا الذين آمنوا، فأدوات الاستثناء هي إلا وغير وسوى وحاشا وقلا وكذا، هذا يكون استثناء متصلا، يعني في نفس النص الذي عندك أو نفس العبارة أو السياق، فيأتي اللفظ العام ثم في نفس السياق نفس الآية نفس الحديث أو يعني ما بعده مباشرة يأتي فيه الإيه إلا أو عدا أو خلا أو حاشا أو تخرج إيه بعض الجمل. فهذا من المخصصات المتصلة. والشرط نحو أكرم بني تميم إن جاءوك، هذا مثال التخصيص بالشرط، أكرم بني تميم إن جاءوك، فإن أداة شرط فهذا الشرط إيه أخرج بعض ما كان داخلا في العموم، أي الجائين منه، يعني معناه أخرج من لم يجد منه. ما قال أكرم بني تميم بدون المخصص كان شاملا لمن جاء ومن لم يجد، لكن لما قال إن جاءوك فأخرج من لم يجد. والتقييد بالصفة نحو أكرم بني تميم الفقهاء، أكرم بني تميم الفقهاء. فهنا الفقهاء يعني هذا القيد بهذه الصفة خصص إيه فريقا منه، فإن لما قال أكرم بني تميم شمل الفقهاء وغير الفقهاء، لكن لما قال الفقهاء أخرج غير الفقهاء، فكان هذا تخصيصا يعني إخراجا لبعض ما كان داخلا في العموم، كان داخلا في العموم غير الفقهاء، فلما قال الفقهاء أخرج غير الفقهاء فلم يعودوا داخلين في العموم. قال والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، نحو جاء القوم إلا زيدا، فيقول يعني لولا الاستثناء لكان زيد داخلا في الكلام. ثم ذكر يعني شروطه. قال الشرط الأول وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. أبحث العام الخاص يعني تأتي في ألفاظ الشريعة وتأتي كذلك أيضا في ألفاظ الواقف وألفاظ المتعاقبين ولفظ الوصية، يعني الموصي إذا أوصى بوصية فهم أيضا إيه ينظر إلى وصيته وما فيها من عموم وخصوص وكده. فهذه الأبحاث مهمة يعني لنفهم مراد الموصي ومراد الواقف ومراد المتعاقدين. فقال يصح الاستثناء، وحتى ألفاظ الطلاق وألفاظ كذا كل هذه يعني فيها إيه تتعلق بها هذه الأبحاث. وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، يعني لا يصح استثناء 10 من 10 مثلا، هذا يكون استثناء باطل، لابد أن يبقى شيء بعد الاستثناء. نحن له علي 10 إلا 9، هذا الاستثناء صحيح، يعني لو أن شخصا قال له علي 10 إلا 9 هذا أقر ب10 وبعدين استثنى 9 فأصبح معناه أنه له 1 فقط، هذا الاستثناء صحيح حتى لو استثنى الأكثر. فلو قال إلا 10 لم يصح وتلزمه 10، لو قال له علي 10 إلا 10 نقول إلا 10 تصبح لغوا كأنه لم يقلها، والقاضي يلزمه 10، يعني لو أقر أن القاضي قال له علي 10 إلا 9 قد 10 دنانير إلا 9 قد يقول له أعطيه دينار، وقال له علي 10 دنانير إلا 10 يقول له أعطي 10 دنانير إلا 10 هذه خلاص إيه أصبحت له حتى في الطلاق، يعني واحد عنده 4 زوجات ومثلا النساء كلهن طوالق إلا فلانة وفلانة وفلانة، لو استثنى 3 يصح وتطلق 1 بس، لكن لو قال كله مثلا النساء 4 طوالق إلا 4 أو إلا فلانة وفلانة وفلانة وعدى 4 يبقى هنا إيه؟ الاستثناء هذا له وتطلق 4 كلهم يطلق، فالاستثناء لا يجوز استثناء الكل. نعم. ومثلا هل يجوز أن يعني يكون المستثنى أكثر من يعني يستثني الأكثر ويبقي الأقل؟ نعم، لأنه قال إيه بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، يعني حتى لو كان المخرج هو الأكثر. ويدل على ذلك قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، يعني في هذه الآية مرات يجي العكس، يعني مثلا لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، هنا استثنى المخلصين استثنى الأقل من الأكثر، هذا يعني واضح، بس اللي فيه إشكال هو استثناء الأكثر، فهذا دليله اللي هي آية إيه؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، والغاوين هم الأغلبية، فاستثنى الإيه؟ الأكثر وأبقى الأقل يعني. وكان هذا الاستثناء صحيحا، فدل على أنه يجوز أن يستثني مثلا 9 من 10 يجوز. قال ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، فلو قال جاء الفقهاء ثم قال بعد يوم إلا زيدا لم يصح، لابد أن يكون الاستثناء متصلا بالكلام، فلو قال جاء الفقهاء وبعدين في اليوم الذي بعده قال إلا زيدا استثنى الكلام اللي قاله في اليوم اللي قبله لا يصح. نفس الشيء في ألفاظ الواقف والموصي والمطلق وكذا إلى آخره، لو استثنى في مجلس آخر غير متصل بالكلام لا يعتبر استثناء. ثم قال ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه نحو ما قام إلا زيدا أحدهم، ما قام إلا زيدا أحدهم، فهنا المستثنى زيد والمستثنى منه أحد، والمستثنى جاء قبل المستثنى منه، واضح؟ المستثنى زيد مستثنى من عموم أحد، لأن أحد هذه نكرة في سياق نفي فتعم، يعني أحد هي لو قال ما قام أحد لشمل زيدا بس وقال إلا زيدا وجعل المستثنى قبل المستثنى منه فيجوز ذلك. ويجوز الاستثناء من الجنس كما تقدم في الأمثلة السابقة، كنا نستثني مثلا رجلا من الرجال، أو نستثني درهما من الدراهم، أو نستثني امرأة زوجة من الزوجات، المستثنى من جنس المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من غير الجنس. قال نحو جاء القوم إلا الحميرة، جاء القوم إلا الحميرة، يعني فهنا إلا تكون بمعنى لكن، يعني لكن الحميرة لم تجد، فاستثنى الحمير من القوم. قال معناها الرجال، فوضع فلو قال مثلا يعني فهنا استثنى إيه للمستثنى من غير الجنس. فمثاله أيضا قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، وإبليس ليس من جنس الملائكة لأنه قال كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فإبليس يعني هو من الجن، فالملائكة كلهم سجدوا وإبليس الجني لم يسجد وهو جنس آخر غير الملائكة. فمن هذا الباب يعني تقول جاء القوم إلا الحميرة أو إلا حمارا، أو يعني معناه ولكن الحمار لم يجد فتستثني من غير الجنس. بس هناك استثناء آخر يعني إذا كان الحمير يعني تعبيرا مجازيا. هذا موضوع آخر، لو مجازي يكون هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله.